بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من في الترهيب من اللواط وإتيان البهيمة والمرأة في دبورها سواء كانت زوجة أو أجنبية، أو سواء كانت زوجته أو أجنبية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبورها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه. حسنه الشيخ الألباني صححه. لا ينظر الله عز وجل، أي نظر رحمة، إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبورها، وهذا بعمومه يدل على تحريم إتيان الزوجة في دبورها، وأن هذا أمر محرم مثل تحريم إتيان الرجال، وهو كذلك. أعني أن هذا الفعل هو فيه أضرار إتيان الرجال تماما على الرجل وعلى المرأة، والشرع لا يأتي أبدا بجواز مثل هذا الأمر. وإن كان الأمر الأول يعني إتيان الرجل للرجل مجمعا على تحريمه يكفر من استحله، والثاني قد نقل عن الرافضة جوازه، أو هم يقولون بجوازه، ونقل عن الإمام مالك وبعض التابعين، ولا يصح أنه جائز، بل الذي لا شك فيه في مذهب مالك رحمه الله تحريم ذلك، وأن الذي نقل عنه إنما هو إتيان المرأة من دبورها في قبولها في موضع الحرث، كما قال عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فلا بد أن يكون في موضع الإنبات لا في موضع الإفساد، فإتيان المرأة إنما يكون في موضع الفرج من قبل، في موضع الحرث وإنبات الولد، كما ذكره سبحانه وتعالى: وإنما ذكر أن شئتم، يعني كيف شئتم، إذا كان في موضع الحرث في صمام واحد، وليس أن يأتيها في دبورها. يمكن أن يأتيها من دبورها في قبولها بأي وضع كان، لكن لا بد أن يكون في موضع الإنبات، موضع الولد. وكما ذكرنا أن هذا الحديث يدل على التحريم، لأنه قرن بينه وبين الكبيرة المتفق عليها المجمع على تحريمها، وهي إتيان الذكران، وهي جريمة قوم لوط كما سبق بيان ذلك. فوجود الاختلاف اختلاف غير سائغ وغير محتمل، لابد أن يرد على من قاله، سواء كانوا الرافضة أو من انتسب إلى بعض الأئمة أو نسبه زورا إلى الصحابة رضي الله عنهم، وهذا من الكذب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي اللوطية الصغرى، يعني الرجل يأتي امرأته في دبورها. رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح. وتسميتها باللوطية الصغرى، والشيخ الألباني صحح الحديث أيضا، دليل على أولا عدم تحريم تسمية هذا الفعل باللوطية، وهذا ليس فيه اعتداء على اسم نبي الله لوط، وإنما هو نسبة إلى قوم لوط، وهذه النسبة يحتمل الأمر فيها، وخصوصا ما استعملت في الحديث ولا تزال مستعملة. فمن من المعاصرين استنكر لفظ اللواط أو اللوطية فهو مخطئ. سماها صغرى لأجل الشبهة التي قد تقع، من أجل أن الرجل يحل له، تحل له امرأته، ولكن كما ذكرنا في صمام واحد. ومن يعني يريد المعاشرة بهذه الطريقة الشاذة المحرمة لا يجوز إجابته إلى ذلك. فالمرأة التي يطلب منها ذلك لا يجوز لها أن تقبل ولو كان زوجها، ولو كان الذي يطلب زوجها، ولها حق التطليق شرعا وقانونا، أنها لها أن تطلق لوجود الضرر الفظيع في ذلك، وهي في حقيقة الأمر لا يحصل لها أي نوع من الانتفاع بمثل هذا الوطء المحرم. وكما ذكرنا لا تأتي الشريعة بمثله، والله عز وجل لا يحرم إتيان الذكور في الدبر ثم يبيحه في الإناث الذي فيه نفس المضار، هذا لا يقع في هذه الشريعة الكاملة. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا فإن الله لا يستحي من الحق، ولا تأتوا النساء في أدبارهن. رواه أبو يعلى بإسناد جيد. الصحابة الشيخ الألباني: إن استحيوا فإن الله لا يستحي من الحق، ولا تأتوا النساء في أدبارهن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أمته كل ما يحتاجون إليه، حتى ولو كان فيما يتعلق بالمعاشرة بين الرجل وزوجته وطرق هذه المعاشرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أباح يعني ما نص القرآن على إباحته من إتيان المرأة في أي وضع، ولكن بشرط أن يتجنب الحيضة والدبر، فلا بد أن يأتي في الحرث وأن يتجنب الحيضة، لقول الله عز وجل: فاجتنبوا النساء في المحيض. يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وإذا كان اعتزال المحيض لوجود الأذى، فكيف بوجود الأذى المستمر الذي هو في موضع الدبر؟ فلا يجوز الاستمتاع من المرأة في دبرها بحال من الأحوال، لا بمس ولا بإيلاج، فإن ذلك كله من فعل قوم لوط. ومثل هذه الأمور الله عز وجل لا يستحي من الحق أن تذكر في بيان التحليل والتحريم، والمؤمن مأمور بأن يستحي وأن يتجنب ما حرم الله عز وجل، فإن الحياء من الله سبحانه وتعالى يلزم منه أن يجتنب ما حرم الله سبحانه وتعالى في المعاشرة بين الرجل والمرأة. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق 3 مرات: لا تأتوا النساء في أدبارهن. رواه ابن ماجة واللفظ له، والنسائي بأسانيد أحدها جيد. لا تأتوا النساء في أدبارهن. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن محاش النساء. رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات. الدرقطني ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله فإن الله لا يستحي من الحق، لا يحل مأتاك النساء في حشوشهن. محاش النساء أو حشوشهن موضع إخراج الفضلات الدور، موضع إخراج الغائط. وهذا أيضا حديث حسن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن. وهذا يدل على أن هذا كبير من الكبائر. قال: محاشهن، وهي الدور، جمع محشة وهي الدور. رواه الطبراني من رواية عبد الصمد بن الفضل. قال الذهبي له: حديث مستنكر وهو صريح الحال إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر. رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات. وهذا الكفر كفر عملي لا يخرج من الملة إلا أن تبلغه الأدلة ويعلم تحريم الشرع له فيستحله بعد إقامة الحدة عليه، فيكون كفرا أكبر والعياذ بالله. ولكن الشبهة موجودة في هذا من أجل النقل الذي توهم البعض أنه موجود عن بعض أهل العلم، فقد يمتنع تكفير من استحل ذلك كما ذكرنا إلا بعد أن يوضح له الأمر وتبين له الأحاديث. وأنتم سمعتم أحاديث عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم كلها صالحة للاستدلال. يعني عن ثمانية من الصحابة رضي الله عنهم، عن تسعة من الصحابة رضي الله عنهم أحاديث ثابتة، فمثل هذا يعني مستفيض لا يقبل الطعن فيه. وروى ابن ماجة البيهقي كلاهما عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في ظهورها. وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في سنن ابن ماجه. جامع امرأته أيضا امرأة مطلقة، ويراجع سنن ابن ماجه وإن كانت هي على أي الأحوال. وإن كانت أجنبية فهذا الفعل موجب للقتل كما ذكرنا، لأنه زنا أو في حكمه، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الفاعل والمفعول به. وأما إذا كانت امرأته فإن هذا يدرأ بالشبهة كما ذكرنا، ولكن محرم بلا نزاع بين أهل العلم المعتبرين. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأة في دورها. رواه أحمد أبو داود وحسنه الشيخ الألباني. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دورها أو كاهنا فصدقه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود. إلا أنه قال: فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: رواه من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميمة، وهو طريف ابن خالد عن أبي هريرة. سئل علي بن مدني عن حكيم من هو فقال: أعيانا هذا، كأنه مجهول يعني. وقال البخاري في تاريخه الكبير: لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة. والظاهر والله أعلم وأعلم، رغم يعني مقال في هذا الحديث، إلا أنه يتقوى بما قبله، وهو يدل على تحريم إتيان الحائض، وأنه كفر أيضا كفر عملي، وهو مجمع عليه بين المسلمين بنص كتاب الله سبحانه وتعالى قبل الإجماع. ومن استحله كذب القرآن كفر. وكذا من أتى امرأة في دبورها محرم بمفهوم الآية، لأن الله قال: فأتوا حرثكم أن شئتم. والدبر ليس موضع الحرث، ليس موضع الإنبات، ليس موضع الولد، فيفهم أنه لا يأتيها في دبورها. وأما إتيان الكهان فهو إن اعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب الذي لا يعلمه إلا الله كفر. وأما الغيب النسبي الذي يطلع عليه البعض فهو كفر دون كفر. وعن علي بن طلق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأتوا النساء في أستاههن فإن الله لا يستحي من الحق. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن. ورواه النسائي وابن حبان في صحيحه بمعنى الحذر، كل الحذر من هذه الممارسات الإجرامية الشاذة التي يحاول يعني أعوان إبليس، بل صاروا أبالسة هم أنفسهم يحاولون نشرها في العالم كله من خلال المواقع القذرة الإباحية، ومن خلال الأفلام، ومن خلال القنوات الجنسية الإباحية. كل ذلك من المنكرات الفظيعة التي يراد بها تدمير الشعوب والأمم، وخصوصا أهل الإسلام الذين ما زالوا شوكة في حلق الغرب، لا يقبل الاندماج في ثقافته المنحطة التي يريدون فرضها على العالم كله، نسأل الله العافية. لذلك نقول الحذر، كل الحذر من الوقوع في براثن هؤلاء المجرمين الذين يحاولون نشر هذه الأمور على أنها اختيارات شخصية وأنها أمزجة يختلف الناس فيها. والله إن هذا الموطن، هذا الموضع لم يعد لهذه المعاشرة بحال من الأحوال، هذا موضع إنما جعله الله عز وجل موضع الدبر، جعله الله سبحانه وتعالى لخروج الفضلات، ولذلك يحصل ضرر كبير على المرأة وعلى الرجل، لأن الجراثيم موجودة في هذا المكان، ويحصل أيضا نوع من ضعف العضلات في هذا المكان، لأنها كما ذكرنا لم تهيئ، هي الأصل فيها أنها منقبضة على الدوام، الصمام الذي يغلق فتحة الدبر الأصل فيه أنه منقبض على الدوام، وتكرر إدخال الفرج وإخراجه من هذا المكان من هذه العضلة على الدوام يؤدي إلى ارتخاء في هذه العضلة بعد ذلك، ويؤدي إلى حصول التهابات مزمنة بالنسبة للرجل وينقلها للمرأة بعد ذلك، فيحصل من ذلك أنواع يعني خطيرة من الأمراض وأضرار كبيرة، فكل وانحراف في طريقة المعاشرة يؤدي إلى فشل الحياة الزوجية، ثم هو لغير مهيئ لتلقي المني الذي ينبت منه الولد أو الذي يتكون منه الولد، فكل ذلك أضرار فظيعة لا بد من مقاومتها، وليست مجرد أمزجة شخصية يختار الرجل والمرأة ما يريدون منها، إنما هي أمراض لا بد من بترها من المجتمع. وكما ذكرنا لا يجوز لامرأة أن تقر أو ترضى بأن يفعل بها زوجها ذلك ولو كان زوجا لها، فكيف إذا كان الأمر مع الأجانب، نعوذ بالله من الضلال. قال: الترهيب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا الباب باب عظيم الأهمية، وذلك أن آخر الزمان يتميز بكثرة القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في أشراط الساعة ويكثر الهرج، فسئل عنه فقال: القتل القتل، فسفك الدماء في آخر الزمان يتضاعف. وقد اخترع الناس أنواعا من الأسلحة فتاكة، قد كان السيف أو الرمح أو النبل يقتل واحدا بعد رمية واحدة، وأما الآن فهناك من الأسلحة ما يكون في ثوان معدودة يصيب العشرات، وبعض القنابل تصيب المئات والألوف، وبعضها يقضي على الملايين، نسأل الله العافية. فالناس قد تفننوا في أنواع القتل، وهذا خطر عظيم لا بد من الحذر منه. فالنفس التي حرم الله عز وجل هي نفس المسلم الذي ثبت إسلامه، ونفس المعاهد الذي ثبت له العهد بينه وبين المسلمين، فلا يقتل مسلم إلا بالحق. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقتل به المسلم: زنا بعد إحصان، كفر بعد إيمان، النفس بالنفس. وأما المعاهد فبالإضافة إلى هذه يضاف نقض العهد إذا انتقض عهده بأي سبب من الأسباب. وأما من سوى المعاهدين من الكفار الحربيين الذين ليس لهم عهد، سواء كانوا مقاتلين أو غير مقاتلين، البعض يظن أن كلمة كافر حربي معناه أنه لابد أن يمسك السلاح، ليس كذلك، بل تطلق على المرأة أنها حربية وإن لم تكن تقاتل، ولا يجوز قتلها لأنها إلا أن تقاتل ومع ذلك فهي حربية لكن لا تقتل. والطفل يطلق عليه كذلك ولكن ليس يجوز قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، وهؤلاء يضافون أيضا إلى من نهي عن قتلهم إلا بالحق. والحق في موضع في بالنسبة للكفار الحربيين كما ذكرنا هو يعني إذا كان ذكرا بالغا عاقلا. فأما من نهى الشرع عن قتلهم من النساء والصبيان وكذا أصحاب الصوامع الذين زعموا أنهم تفرغوا للعبادة، وكذا الشيخ الفاني الهرم الذي ليس له رأي في القتال، فهذا مما ينهى عن قتله لعدم وجود مصلحة في قتله، والله أعلم وأعلم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، الذي يظهر أن هذا في الحقوق التي بين بعضهم وبعض. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يحسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فهذا فيما بينه وبين الله عز وجل، فيما بينه وبين الناس الدماء أول وأعظم الحقوق. يعني هناك أموال، هناك أعراض، وهناك دماء، فالدماء أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فيه. وهذا دليل على غلظ تحريم سفك الدم. فهذا الأمر عظيم الخطورة، لا بد وأن يحذر كل مسلم من أن يسفك دما حراما، كما ستأتي الأحاديث المحذرة من ذلك. والناس قد تساهلوا في أمر القتل، عندما يغضبون يسارعون إلى السلاح، وهناك من لا يعبأ بأمر دماء المسلمين فيستهين بذلك بزعم أنه مثلا يجاهد أو أنه يريد قتل كافر، فيستهين بأمر سفك الدماء المعصومة. وأمر الثأر أيضا من أعظم أسباب الانحراف في هذا، الثأر الجاهلي الذي ينتشر في كثير من البلاد، كانتشار يعني في الأعراب وفي صعيد مصر، ينتشر عادة الثأر على طرق أهل الجاهلية. وذلك أن قتل من قتل النفس بغير حق قصاصا له شروط، لابد أن يثبت ذلك على شخص بعينه، ثم لابد أن يجتمع جميع ورثة القتيل على إرادة القصاص، ومن كان منهم صغيرا دون البلوغ انتظر حتى يبلغ فيختار القصاص، فإذا اختار الجميع القصاص فعند ذلك يتم الأمر، ويقتص بعلم الحاكم أو بإنفاذ الحاكم لهذا الأمر، هذا هو الواجب عليه. وإن فرط الحاكم فإن هذا الأمر عن القصاص إذا استوفى الشروط حق له، لكن لا يعني لابد أن ينظر إلى المفسدة الحاصلة من ذلك، وأنها ربما ترتب عليها من سفك دماء أكثر ما قد يرغب أصحابه في العفو. ولو عفى واحد فقط فقد سقط القصاص باتفاق العلماء، إذا عفى واحد من الورثة على مال أو دون عوض، عفى مجانا، سقط حق القتل، سقط حق القصاص عن الجميع، لأن الدم لا يتبعض، لأن الروح والنفس لا تتبعض. وهذا كله لا يراعى في حوادث القتل في الثأر، فإن الكبار يريدون البدء دائما بأخذ الثأر، لا ينتظرون رأي أحد، ولا ينتظرون صغيرا ولا امرأة، ولا يسألون عن شيء، وإنما يبادرون إلى أخذ الثأر، ثم هم يبحثون عمن يوجع قتله في العائلة الأخرى، لا يبحثون عن قاتل بعينه، ولا يبحثون عن بينة وشهود أو اعتراف، وإنما ينظرون من الذي يغيظهم قتله، فيبحثون عن رأس كبير، فإذا تمكنوا منه قتلوه، ولو لم يشارك في القتل ولو بتحريض حتى، فإنهم إنما يريدون مراءة الناس حين أخذوا بالثأر، وليسوا يطلبون الحق الذي شرعه الله عز وجل لهم. وكل هذا سوف يقضى فيه بين الناس يوم القيامة، أول ما يقضى بين الناس. وللنسائي أيضا قال: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. وهذا نص في رواية النسائي في الجمع بين الأمرين، فيما يقضى به بين الناس وفيما يحاسب عليه العبد بينه وبين الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. الموبقات، المهلكات. اجتنبوا السبع الموبقات، السبع الأعمال والسبع الجرائم الموبقات المهلكات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله. ويكفي في التحذير من هذه السبع اقترانها بالشرك بالله، أن أول هذه السبع هو الشرك بالله. والسحر، والسحر قد يكون كفرا، وعلى أي على أقل الأحوال هو كبيرة من الكبائر. وهنا قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، كما ذكرنا، يشمل نفس المسلم ونفس الكافر المعاهد أو الحربي الذي نهي عن قتله، كالمرأة والصبي والشيخ الفاني وصاحب الصوامع، صاحب الصومعة ونحو ذلك. وأكل مال اليتيم، التصرف في مال اليتيم بغير حق بأي وجه، من أكل أو شرب أو لبس أو حرق أو إفساد، تضييع مال اليتيم. وأكل الربا، ونعوذ بالله، سواء كان ربا الفضل أو ربا النسيئة، جميع أنواع الربا محرمة وهي من الكبائر. والتولي يوم الزحف، يعني الفرار من في يوم ملاقاة العدو إذا التقى الصفان، المسلمون والكفار، فيفر البعض، فهذا الفرار كبيرة من الكبائر. إلا ما ذكر الله سبحانه وتعالى: من يولهم يومئذ دوره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فمن كان يتحرف لقتال أو يتحيز إلى فئة لأنه فقد أهبة القتال، أو لأنه علم أنه مقتول إن بقي ولا يستطيع المقاومة لقوة العدو، فينوي التحيز إلى فئة، فيجوز ذلك. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، أي بالزنا، الشتم والرمي بالزنا، ورمي الرجال كذلك من الموبقات، لكن رمي المحصنة الغافلة عما اتهمت به المؤمنة أشد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. الورطات أي هي الهلكة، جمع ورطة وهي الهلكة، وكل أمر تعسر منه النجاة. الحديث رواه البخاري. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، الأمر واسع طالما لم يسفك دما حراما. إذا ارتكب، إذا سفك الدم الحرام، ضاق عليه الأمر، لا مخرج له، لأنه حتى لو تاب وأقيم عليه القصاص فسوف يبقى حق للقتيل إلى يوم القيامة، يوقف بين يدي الله ليأخذ حقه، لأن القتيل تألم أثناء قتله بغير حق، وأهله قد تألموا، والقاتل قد انتهك حق الله عز وجل الذي له، الذي خلق هذه النفس وله وحده سبحانه وتعالى الحكم بإزهاقها. ليس من حق أحد أن يحكم من قبل نفسه بالحياة والموت على إنسان، لذلك عليه حقوق عظيمة. لو سقط حق الرب سبحانه وتعالى بالتوبة، وسقط حق أولياء القتيل بالقصاص أو بالدية، لبقي حق القتيل نفسه لا بد أن يقضى في المسألة يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ماذا يقصد موضع الولد؟ هل كان يعني هل الذكر؟ لا، المقصود موضع الولد هو موضع فرج المرأة، قبل المرأة، المهبل الذي يوصل إلى الرحم. كلمة الولد تطلق على الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، عاما للذكر والأنثى. المبالغة في الاستنشاق هل فيها ضرر؟ إذا كان الإنسان طبيعيا لم تضره، وإنما قد يتألم منها من عنده بعض الحساسية أو نحو ذلك. يقول قرأت بأن إماما قال يجوز للرجل أن يستمتع بدبر المرأة دون إلاج، بل لا يمس دبر المرأة. يمكن أن يستمتع بالإليتين لكن لا يلمس الدبر ولا يولج، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنب الحيضة والدبر، فاجتناب الدبر اتيان بما في ذلك اللمس، لا تعمد لمس دبر امرأتي بذكري ولا بشيء.